هل تقبيل الزوجة يفطر الصائم ويبطل الوضوء؟ تقبيل الزوجة لا يفطر الصائم ولا يبطل الوضوء، هذا هو الصواب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل امرأته وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ويباشر وهو صائم، فالقبلة واللمس والضم كل هذا لا يفطر الصائم. والصحيح انه لا يفطر الوضوء ايضا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق والأخراج. وأما قوله جل وعلا أو لمستم النساء فالإجماع في أصح قول العلماء. وكان بعض أهل العلم يجعل قبلة للمرأة عن شهوة توجب الوضوء، ولكن لا تفطر الصائم، ولكن الصائم لا أنا لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم. هذا هو الصواب. فإذا قبل زوجته أو باشرها وهو صائم فإن صومها صحيح وصومها صحيح أيضا. فإذا خرج مني فإنه يقضي، فإنه يقضي عن جميعا، إذا خرج منه مني أو منها كذلك قضت. أما تقبيل دون مني فإنه لا يفطر الصوم. فإن خرج مني كذلك على الصحيح لا يفطر الصوم، ولكن يوجد الوضوء يتوضا يعني البذي، والبذي هو الماء الذي يخرج بسبب الشهوه، هذا يبطل الوضوء في الطهاره من الرجل والمراه، وعليهما السنجة غسل الذكر والانثيين من الرجل وغسل الفرج من المراه، ثم الوضوء الشرعي. لما سال النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ساله عن البذي قال فيه الوضوء، في اللفظ الاخر ليس ذكرك وتوضا، في الأصل الآخر ذكرك وأنثيك وتوضأ. هذا شأن المني. أما المني الذي هو الغليظ يخرج بسبب الشهوة هذا يبطل الصوم، وعلى صاحب الغسل وعليه قضاء الصوم إذا كان الصوم واجبا. وأما الوضوء فإنه يبطل للمني، ويوجب الغسل إذا كان منيا. أما مجرد القبلة من دون مني ولا مني فهذا لا يطلب القبلة أو المس باليد. الصحيح أنه لا يطلب الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا.